الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيتك كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعتذر عن الاقصاء الفتره الماضيه لظروف يعني لعلكم تعرفونها، فمن ثم لن نضطر الليله الى المراجعه المجانيه، ونكتفي في المراجعه التي تمت مع الدكتور عادل، وقد وزعت عليكم الاسئله الاخوه الذين يسالون بحمد الله، واذا لم تكتب الاوراق يمكن تصميمها. شغل الاسبوع القادم اختبار في سوره يوسف باذن الله ان شاء الله. الأصول طبعا في سورة يوسف أن لا يتكلم أحد، لأن السورة تقريبا مشهورة عند الجميع، أذاك مشهورة جدا، بجانب أنه تم تدريسها بهذه السورة بطريقة أخرى، فنرجو الاتباع إن شاء الله والجدية في حفظها وإدراك التفكير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد، سمي يا سيدي لما فيها من قوله عز وجل ويسبح الرعد لحمده، هذا هو سبب تسميتها سورة الرعد. وقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يدل على الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه. الصفات السلبيه التي ينبغي ان تسلم عن الله سبحانه وتعالى وان ينزه الله عنها، فلا يجوز ان يصفها بها، وهي المخالف وكل ما لا يليق بالله. وهذا يدل عليه قوله يسبح، لان التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني انزه الله عن المخالف. قوله بحمده يعني انني انزهه عن النقائص متلبسا بحمده، ضم الى تنزيه وتنزيه صفات النقص عنه اثبات صفات الكمال والجلال له عز وجل. هذا معنى ويسبح الله بحمده. فهذه الايه او هذا الجزء من الايه دال على الصفات السلبيه والثبوتيه، مع الإحلال عن الأمور الملكوتية فيها إثبات التنزيه لله عن المصائب وإثبات الكمال، ثم إخبار عن أمور تقع في عالم الملكوت، وهو قوله عز وجل ويسبح الرعد لحمده. ومع كون الرعد جامع للتكوير والترجيع، لأن الرعد إذا يعني سمع الناس فإنه يكون إما بشيرا وإما نذيرا، إما أن يكون مبشرا بنزول رحمة الله وهي القدر، وإما أن يكون نذيرا في المطر الذي قد يكون عذابا يرسل على العاصي. والجمع بين الخوف والرجاء في يعني في الرعد يعني يتوافق مع شيء هو من أعظم من صفة القرآن، القرآن جمع بين التضليل وبين الترهيب. لثلاث رأيات في هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ويقال انها مدنية الا قوله ولا يزال الذين كفروا الى اخره، ويقال في اولها الى اخر قول تعالى ولو ان قرانا يجرد به الجبال الى اخره، هذا مدني وباقيها مكي والله تعالى اعلم. اذا السوره مختلف في مكيتها او مدنيتها، وايها 43 ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م را تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قال ابو سعود الف لام ميم را اسم للسوره، هذا راي الامام ابو سعود الغزالي انه اسم للسوره. الف لام ميم را تلك ايات الكتاب، يعني هذه السوره مسماه بهذا الاسم. تلك ايات الكتاب أي آيات الكتاب العزيز الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك في سيد الكتب الحقيق باختصاص من كتاب به، يعني كأنه لا كتاب إلا القرآن الكريم، فالمقصود أن القرآن هو أكمل الكتب

او قوله تعالى ترونها صفة لعمل لغير عمل ترونها ليها بها ابهاما لان لها عمدا غير مرئيا. واليه ذهب كثير من السلف، يعني كثير من السلف ذهبوا الى ان هناك عمدا لكننا لا نراها. ومن ثم يطرح جدا انصاف التفسير العلمي حديث القران الكريم لمثل هذه الايه الكريمه، لانهم يعني يقولون ان هذه الايه تشير الى ما يسمونه هم يعني في الصلاحيات ايه؟ الجاذبية او القوة البشرية، يعني القوة الخفية لا ترى، يعني اشارة الى وجود قوة تقوم مقام هذه العمل لكنها غير مرئية. فهم يقولون ان قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، مفهومها انه رفعها باعمدة لا ترونها. وهذه الأعمدة هي نحن نسميها لأنها مبهمة بالنسبة لنا، نحن نلمس آثارها. واضح؟ يعني المغناطيسية الكهربائية هذه الأشياء نحن ما نعرف ما هي بالضبط. واضح؟ لكننا ندرس تأثيراتها. فنصطلح على تسميتها بالمغناطيسية الجاذبية الكهربية وهكذا، وندرس يعني ونقف على آثارها وإن لم نعرف كلها وما هي بالضبط. فكذلك هناك هذا الكلام يعني الذاهبين إلى التفسير العلمي للقرآن الكريم، واعتبار ذلك من آيات الأجاب الجاذبية في القرآن الكريم، أن القرآن يثبت القوة التي تحفظ الاتزان بين الكواكب السيارة وبين الأجرام السماوية بعمل لقوة لا نراها، لكن هي موجودة، لكننا لا نراها، ولذلك قال بغير عمل ترونها. ورجح ابن كثير الأول، القول الأول، وهو أن السماوات لا عمل لها. قال وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والأكمل أيضا في القدرة، وكثيرا أن هذا أكمل في القدرة أيضا. قوله تعالى ثم استوى على الأرض، تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تبديل. ومعروف منهج ومنهج السلف في مثل هذه الايات تكلمنا عنه مرارا، وهو اثباتها على ما يليق بالله عز وجل. ثم استوى العرش، فالله سبحانه وتعالى اثبت الاستواء على العرش، لكن لا يقال بالله شيء، كيف استوى لا يقال. لماذا؟ لانه لا يعرف كيف هو الا هو عز وجل، ولا هذا العرش الخاص من العقول البشريه القصيره ان تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى صفته، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإنسان يستطيع أن يكيف ما سبق له رؤيته، كما ذكرنا مرارا إذا قلت قلم، سيارة، طائرة، دبابة، تفاح، برتقال، لكن هذه الألفاظ لأنكم سبق تعرفكم عليها عندما تذكر تضعون لها الصورة في مخيلتكم، لكن إذا أتينا بصدق وقلنا أمام هذه الأشياء طفل ما يعرف الأشياء نراها من قبل، هل يستطيع أن يدركها؟ لا يدركها، فالإنسان لا يستطيع أن يكيف إلا ما رآه من قبل، فمن رأى الله حتى يكيفه ولا لا؟ هذا لا أمل على الخلق ذلك ولا يدركون به علما. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلا يمكن أبدا للعقل أن يحيط باتصاف الله سبحانه وتعالى، فالذي يعلم كيفه هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يوجد احد ابدا يعلم كيف الله عز وجل. فكذلك هذه الصفه ويصور علم كيفيتها الى الله عز وجل. هناك سؤال على العرش، كيف هو الله سبحانه وتعالى؟ لكننا نقطع جاذبين بانه يعني استواء يليق بجلاله، ونقطع ايضا بانه منزه عن متابعه الحوادث والمخلوقات في اتصافه بهذه الصفات. وسخر الشمس والقمر، اي ذل لهما لما اراد منهما من نفع العالم السفلي. كل يجري لاجل مسمى، اي لغايه معينه ينقطع دونها شيء وهو قيام الساعه. فتبقى الشمس والقمر هذه الاجرام كلها في مسارها دائره ومسخره كما امر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى هو قيام القيامه حين يضطرب نظام هذا الوجود، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. الهجري لمستقر له، اما المستقر هذا المستقر الزماني، لان هناك قول اخر غير ان المستقر ذا هو يوم القيامه انها تسجد تحت العرش كل يوم اذا غربت فانها تسجد تحت العرش وتستاذن في الضروع، واضح؟ الى ان يامر الله سبحانه وتعالى ان تصنع منه المغرب في هكذا الزمان. هذا تفسير اخر وصح الحديث به. وقد خير ذلك في قوله تعالى: واذا الشمس كورت واذا الكواكب انتثرت. يعني هذا يحصل عند يوم القيامه، والانتصار على الشمس والقمر مع ان الكواكب السياره كلها تتظل تجري كما قدر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى. فالانتصار على الشمس والقمر لانهما اظهر الكواكب ولانهما اعظم من غيرهما. فتسخير غيرهما يكون بطريق الاولى. وقد جاء تصريح بتسخيرهما مع غيرهما في قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ينزل الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الامر اي امر العالم العلوي والسفلي ويصرفه ويقضي في مشيئته وحكمته على اكثر الاحوال. فالعالم والوجود كله لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين ابدا، لانه لا حول ولا قوه الا بالله. لا يقوى اي شيء من الوجود على فعل شيء الا باقدار الله عز وجل اياه. فكلمه لا حول ولا قوه الا بالله يعني انه لا يمكن ان يعني يحدث اي شيء من الوجود، سواء كان هذا الشيء اللي هو التحول مثلا عن المعصيه او القوه والقدره على الطاعه مثلا، لا يمكن ان يكون هذا الا لله عز وجل. والله هو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب على الحقيقه. فقوله تبارك وتعالى هنا يدبر الامر يعني اشاره الى هذا الاسباب عز وجل في الايه الاخرى في سوره الرحمن: كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان. فالله سبحانه وتعالى يرعى خلقه ويدبر امر هذا الكون ولا تكون سنة ولا نوم. هذا امر لا يتوقف عن الاطلاق، بخلاف ما يعني كان في بعض الملاحده بالذات من الغربيين الذين يعتبرون انهم يعني يكون وصف الايمان لمجرد انهم يثبتون ان من القول الكون خالقه. هناك اله يعني اذا تفضلوا وتكرموا واثبتوا ان هناك اله يدبر هذا الكون، خاصه اذا جوبلوا بالادله والايات الداله على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته، فهم يتفضلون بزعمهم لانهم يؤمنون بوجود الله ويقولون ان هذا يكفي. لكن هم عندهم تصور ويقلدهم بعض غوات العالميين في بلادنا، فيتصورون ان اله هذا الكون والعياذ بالله يعني ايه مثل ملك الاجرين والعياذ بالله، يعني يملك ولا يحكم. وخلق الكون ثم حركه ثم ترك، لكن الله ليس له علاقه بايه؟ بالمخلوقات، لا امر ولا نهي ولا تشريع ولا رسل ولا تكاليف. لكن هم اذا اقروا بالربوبيه لان هناك خالقا، لكن هم يحصرون فهمه للعلم الربوبيه ان الله خلق الكون ثم حركه ثم ترك ونساه والعياذ بالله. واضح؟ لماذا فرارا من التكاليف؟ فرارا من الزمان والشرائع والشفاء. هذا التصور للاسف الشديد يعني اذا زعمه هناك ملاحظه من العالمين سواء في الغرب او الشرق او حتى في بلاد المسلمين، لانه لا ما انعم الله عليهم او ما وصلته نعمه الوحي، ما انعم الله عليه بالهدايه. فكيف يرتد انسان موحد مسلم وينتكس الى موافقه هؤلاء الناس ثم يزعم انه داخل على الاسلام؟ ان الاله عمليه من الفقر، ربنا له داخل المسجد والدين رحل الداخل القفص الصدري. اما في الحياه فلا بد من فصل الدين عن الحياه، وهو هذا هو نقل العلمانية. لذلك لا يمكن ان نصدق علمانيا ابدا اذا ادعى انه علماني صادق في علمانيته ومسلم في نفس الوقت، لا يمكن. يعني ممكن ان تضع اسئله وتقول لهم ماذا تقول او ماذا تؤمن في الامر المعروف عن المنكر؟ يقول لا، ما في شيء اسمه المعروف عن المنكر. الدين في الصف، الدين داخل جدران المساجد، الدين علاقه شخصيه بين العبد وربه. طيب ماذا تقول في الربا؟ يبقى هو لو قال الربا حرام وينبغي ان يحارب الربا فمعنى ذلك انه خرج عن الدين العلماني ورجع الى الاسلام. واضح؟ ماذا نقول في الحدود؟ ماذا نقول في حرم ما انزل الله؟ ماذا نقول في الخلافه؟ كل هذه الاشياء لابد ان ينكرها حتى يكون علمانيا مخلصا.

أو بالياس. هناك قراءتان بالياس والنون وهما متسلمتان. ولما قرر الشواهد العلوية أرجمها بذكر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته، فقال عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني فرقها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها. قال الشهاد: استدل به بعضهم على تفصيح الأرض وأنها غير ذرية بالفعل، وأن مثل فتوى أراد به أنه مقتضى قطعها. حقيقة قضية ذرية الأرض القضية يعني شبه محسوبة منذ القرن الأول، والسلف تصريحات في موضوع ذروية الأرض، يعني الناس الذين يستخدمون ذروية الأرض يعني او ما يزول ما يزالون يستغربونها. انا يعني ترون ان موضوع الكرويه في الكواكب والنجوم وهذه الاشياء انا شيء غريب علينا. نحن نرى في الازمان الكرويه كلها، واقرب يعني وقت ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هو ما كان على هيئه الكره لا يكون هناك تفاوت، لان لو كان على هيئه المستطيل غني المستطيلات او مكعب مثلا كذا في تفاوت، ليس في تفاوت، في تفاوت جزء مذهب وجزء مستقيم واصبح متفاوت، لكن الصوره الوحيده التي لا يكون فيها تفاوت هي صوره ايه؟ الكرويه. فموضوع كرويه الارض ايضا هو اصلا هو سابق لادله شمسيه من قبل، يعني قبل حتى الكرز الفضاء وتصوير الكره الارضيه من الفضاء. يعني لكن هو امر ثابت يعني من الادله الشمسيه. مثل ايه الادله الشمسيه؟ مالو؟ نعم. صحيح ظهور عالي السفن قبل اسافلها، لو هناك سفينه في البحر درس او صراع بشر او ما سجلت عليها تظهر العالي قبل اسافلها، استمرت الحياه فلا تختفي كلام الظهور. واضح؟ فهو يعني الكرويه وبعدين اللي بيسافر سفينه بعيده فوق البحر امريكا او كده فرصة دي عامل ارتفاع كبير جدا، التفاوت اصلا يكون في منتهى الوضوح. يعني يرى العين عين التفاوت الكرة الأرضية بالأفق يكون واضحا جدا. غير الصور، يعني أنا عندي الصورة الحقيقة مستخدمة المناطق كبيرة جدا للأرض. يعني سعر الكرة يعني لأن في بعض الناس حتى الآن لسه بتجادل في هذا الموضوع، وهذا يشير إلى الإسلام كثيرا يعني. يشير للمسلمين كثيرا، فالإسلام الذي ليس إلا وإسلامك حتى لا يخاف العالم الجن والملحدون الماء العكر ويسنعون على يعني النبيين ويظنون ان الاسلام يتعارض مع العلم وهذه الاشياء. فالخلاصه الكلام يعني موضوع كرية الارض اصلا ليس محل نقاش، لانه ثابت بادله عقليه وادله فكريه. الامر ان الارض لعظم جسمها بضخامه جسمها يشاهد كل قطعه وقطر منها كانه مسطح، وهكذا كل دائره عظيمه ولا يعلم ذريتها الا هو تبارك وتعالى. هذا كلام الشهادة. اي نعم. وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الارض قطف الارض. فهذا لا يتعارض في حال الاحوال مع كونها كره، او جعلوها لطافا او مد او اي ذلك من تعريضات القرانيه لا يتعارض. لماذا؟ انها لضخامه جسمها وضخامه جسمها واتساعها وامتدادها ترى كانها جزء مسطح، لكن في الحقيقه هي يعني كره. وجعل فيها رواسي وانهارا، رواسي اي جبالا ثوابته اوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحصر تحتها المياه، وانهارا اي انهارا متفجره منها، وذلك لتكثير النبات والاشجار وحفظ الحيوان. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اي صنفين اثنين، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وتعرفون ان الزوجيه هي الاصل في المخلوقات، الزوجيه في كل شيء، كما بين ذلك القران الكريم في كل شيء زوجيه، الرجل والمراه، الذكر والانثى، الليل والنهار، الموجب والثالث، في النباتات، في الحيوانات، في كل المخلوقات حتى في ادق الاشياء. كل هذه الزوجية. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين الزيت اي كنتين الزيت كالحلو والحامض والاسود والابيض والصغير والكبير والمتشابه والجبليل ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الاخر فكان كل صنف نعمة بعد الانعام في اصول الاصناف يمشي الليل النهار اي يلفته مكانه فيصير اسود مظلما بعدما كان ابيض منيرا فبطول الليل يحصل الشتاء وبطول النهار يحصل الصيف وباحد الاعتدالين يحصل الخريف وبالاخر الربيع يؤتي الليل النهار ان في ذلك اي في هذا الارض وما بعده لايات لقوم يتفكرون اي لايات باهره لقوم يتفكرون فيستدلون لانك كونما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم او يتفكرون فيعلمون ان تكثير النعم لاجل محبه المنعم بطرفها الى ما خلقت من اجله والمحبه موجبه للرجوع اليه وفيه اشاره الى ان من دبر ذلك لمعارفهم افلا ينعم عليه بارسال الرسل وانزال كتب ترشدهم الى ما فيه سعادتهم بلى وهو احكم الحاكمين كم مصر على يعني انعم علينا بكل هذه النعم من اجل حفظ الحياه أفلا تنعم علينا ما هو أعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب لفضل الناس عادة الدنيا والآخرة فلا وهو أحكم الحاكمين. قال الرازي من الابتلاء بأحوال الجبال أن بسببها تتولى الأنهار على وجه الأرض. ثم أفاد الحقيقة في كلام لا شك أن يعني لو تتفعنا من المصادر العلوم الحديثة يكون فيه ما هو أدق وأعظم في إظهار آيات الله سبحانه وتعالى. هو يعني يقول ان هناك علاقه بين خلق الجبال واحوال الجبال وبين تولد الانهار على وجه الارض يقول ان الحجاره الشمس والصلبه فاذا استعرضت الاخره من قاع الارض واصبحت من الجبل احتجزت هناك فلا تزال تتكامل فيحصل تحت الجبل النعم العظيمه ثم انها لكثرتها وقوتها تسقط وتخرج وتسير على وجه الارض فمنفعه الجبال في تولد الانهار هو من هذا الوجه ولهذا السبب ففي اكثر الامر اينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الانهار مثل هذه الايه ومثل قوله وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا اشار الرازي الى ان الناس كما ابتدا خلق الناس بالزوجين اثنين بالشخص هما ادم وحواء فكذا الاشجار والزروع خلقت اولا من زوجين اثنين ثم كفرت الله تعالى لكن هذا ليس يعني هنا ليس يعني دليل خاص يدل على ذلك وهناك قراءه يغشي الليل النهار بدل يغشي الليل النهار نقرا اخرى يغشي من الترتيب يغشي الليل النهار ثم بين تعالى طائفه من الايات فقال عز وجل وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وفي الارض قطع متجاورات اي قطع متقاربات مختلفه الصناع فمن طيبه الى سفحه ومن صلبه الى رحوه مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وعلو صنوان صنوان جمع صنوان وهي نخلة أصلها واحد وفروعها شتى وفي القاموس النخلة ثانية كما كانت في الأصل واحد كل واحدة منهما صنوة أو هو عام في جميع الشجر وإفراد الزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع لم يقل وزروع إنما قال وزرع يقول وإفراد الزرع لأنه مصدر في الأصل يشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير صنوان وغير صنوان يسقى وفي قرئ بالتحتيه والاخرى يعني يسقى وتسقى بماء واحد اي بماء المطر او بماء النهر ونفضل بعضها على بعض في الاكل فتتفاضل قدرا وشكلا ورائحه وطعما والاكل قرئ بضم الهمزه والجاء وتسكينها يعني الاكل وهو ما يؤكل وهو هنا الشرف والحق ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني إما أن نفضل بعضها مأكولا أو نفضل بعضها وفيه الأكل. إن في ذلك إن في الذي فصل لآيات على وحدانيته تبارك وتعالى وذلك قدرته. لقوم يعقلون، فإن من عقل ما تقدم وجزم بأن من قدر على إبعاد إبداعها الظهر فيها مختلفة الأشكال والألوان والصعوب والروائح في تلك البقاع المتباينة المتجاورة وجعلها حدائق ذات لهجة قادر على إعادة ما أبدى، بل هو أهون من فيها. بالعكس إذا كان قدر على يعني خلقها من العدم فهو بالأولى قادر على يعني إعادتها على الصورة السابقة، فهذا أهون وأسهل في الكامل. وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق بأن يقتصر عليه التعجب، يعني أولى الأشياء أن يتعجب منها هو هذا القول الذي صدر منه، لأن من شاهد ما عزل من الآيات العجيبة التي تدل على قدرة يصغر عندها كل عظيم، أيقن بأن من قدر على إنشائها ولم يعي بخلقها كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسر، فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب. وجوز أن يكون خطابا لكل من يصلح له، أي إن تعذب يا من نظر في هذه الآيات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا ممن يسلم مع هذا قدرته على الفعل وهو أهون من هذا أو هو أهون من هذه. وإن تعذب فعجب قبله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني انظر إلى موضع هذه الآية الكريمة بعد ما مضى من الآيات، يعني المقصود كان يعني رغم كل هذه الآيات الماضية فتعجب، فإن هناك من يعني ينكر البعث والنشور وقد رأى آيات الله آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وعظة قدرته وأدلة البعث والنشور ومع ذلك ينكر أن يبعث وينكر يوم القيامة. فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد، يعني هذا تعجب من تعجبه، فإذا كنا ترابا فإن لفي خلق جديد يتعجبون. بعدما رأوا الآيات الدل على يعني أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع أنه لا شك أن من قدر على إبداع هذه الآيات أولى يعني قدر بالأولى وهو أهون عليه على أن يعيدها مرة أخرى، واضح؟ فكيف يتعجبون من هذا؟ ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو سعود والأنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول، هو الأول، يعني لأننا ذكرنا أن في الآية تفسيرين، أول وإن تعجب فعجب قولهم، قول الأول أن الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حبيب لا يقتصر عليه التعجب، هذا هو القول الاول. وهذا يناسبه قول بعد ذلك ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عليه. اما القول الثاني فهو ان يكون خطابا لكل من يصلح له، يعني ان تعجب يا من نظر في هذه الايات وعلم قدره من هذه افعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو اهون من هذه. ثم قال تعالى اولئك الذين كفروا بربهم، اولئك اي المنكرون بقدرته على البعث، اولئك المنكرون بقدرته على البعث، اولئك الذين كفروا بربهم اي تمادوا في الكفر. فان من انكر قدرته تعالى فقد انكره، لان الاله لا يكون عاجزا، وفيه تكذيب لخبره ولرسله عليهم جميعا الصلاه والسلام. اولئك الذين كفروا بربهم، كفر الكفر هنا بهم كفروا يعني تمادوا في الكفر، لان من انكر قدره الله على البعث والنشور فقد انكر الله سبحانه وتعالى. لأنه حتى لو قال أنا أؤمن بإله لكن هذا الإله لا يقدر عن الشعب والنشور فهذا في الحقيقة لا يكون إلها لأنه ينطبق بالعجل والله عز وجل منزه عن العجل بل هو على كل شيء قدير. في نفس الوقت هؤلاء بجانب الكفر بالله عز وجل هم كافرون بالرسل لأن الرسل أخبروا بالبعث وبالنشور. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أي السلاسل في أيمانهم مجدودة إلى أعناقهم يوم القيامة. هذا معنى الأغلال سلاسل في أيمانهم مجدودة إلى أعناقهم يوم القيامة مقابلة لجعلهم بما هو من جنسي فجزاء من جنس العمل كما أنهم غلوا أكثرهم أنهم خيروا عقولهم بسلاسل أو بأغلال وعبروها عن أن يعملوها لتدبر في هذا الماء عوقبوا بالأغلال في أعناقهم لأنهم غلوا أكثرهم عن النظر في هذه الأمور كما جعلوا خالقهم مغلول القدرة على ذلك وهو القادر الحكيم فلذلك عاقبهم في هذه الأغلال. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعملونك بالسيئة قبل الحسنة أي يستعملونك بالعقوبة قبل العافية والسلامة منها. ولئن أنهم سألوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذارهم لما أنذرهم عذاب الله عز وجل قابلوا ذلك بالاستهزاء فقال له عجل لنا هذا العذاب الذي تزعم. ولذلك قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يستعجلونك بنزول العقوبة قبل العافية قبل أن يسألوك العافية والسلامة من هذه العقوبة. قالت سهاءتها والمرض بلونها قبل الحسنة أن سؤالها قبل سؤالها أو أن سؤالها قبل انقضاء الزمان المقدر لها بمعنى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يعني طبعا هذه السين دي ويستعجلونك فيه سين الطلب ويستعجلونك تطلبون الاستعجال حضور هذه العقوبة أنت تقول وتهددنا بعقاب الله إذا هيئة فإذن بعذاب الله كنت من الصادقين ويستعجلونك بالسيئة يعني يستعجلونك بسؤال حضور ودخول العذاب قبل سؤال العافية واضح. وقد خلت من قبلهم الفتنات أي عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو العقوبة تعيدون الغرير بغيره هم رأوا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم الجاهلة حينما فعلت مثل فعله واستعجلوا العذاب فنزل بهم العذاب واضح. أيضا فما لهم لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها. أو وقد خلت من قبلهم الفتنات العقوبات التي يضرب بها المثل في الشدة والجملة حالية أو مستأنفة والمثلات قراءة عامة فيها بفتح الميم وضم الفاء المثلات جمع مثلة كثمرة وثمرة وهي العقوبة الفاضحة المثلة العقوبة الفاضحة سميت بها لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهي مساهلة فهو مماثلة. وقد قالت من قبلهم المثلات أو هي مأخوذة من الكتاب الكتاب بمعنى التقاط لأن المعنى معنى كلمة التقاط جانب العزم يعني في المعنى دي المماثلة المماثلة وكتب عليهم التقاط في القرية المماثلة الحر بالحر العبد بالعزم إلى آخره. فإما أن تكون مأخوذة من المثلة وهي العقوبة الواضحة تظهر نفس رد التحليل من خلق الله يعني بعض ما يقول لا وقد خلت من قبلهم المثلة وهي لغة خلق الشجر وقرئ بضم الميم وتكون المثلث يعني المثلى وقرئ بفتحهما المثلى وبضمهما المثلى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إلى الناس من حمل المغفرة على المتعارف منها وهو مغفرة الذنوب مطلقة إلا حيث دل الدليل على التأكيد في غير الموحد لأن غير الموحد ظلمه أو صدقه لا يغفر أما مع ذلك فيقول الله إن الله لا يغفر أن يترك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن كان الظلم المقصود به الظلم الأكبر يعني التوبة تستوعب جميع الظروف بما في ذلك الشرك، أو إذا كان ما دون الشرك فإنما يكون ذلك بحق واحد إن ما عدا الشرك غفرانه في المجيئة. ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة مراد بها معناها اللغوي وهو السفح والصفح كما قال تعالى في الآية الأخرى سورة الجاثية ما هي الآية؟ كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا للذين يرجون أيام الله. فالمغفرة هنا ليست بالمعنى الأول، ليست بمعنى مغفرة الذنوب، وإنما المغفرة هنا بمعنى اللغوي وهو السفح والصفح، الإعراب والسفح والصفح. فإما أن يقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مغفرة الذنوب، أو وطبعا بشرط ايه ان يكون موحدا، او ان المقصوره بالمغفره المعنى اللغوي هو السفح والصفح بالامهال وتاخير العقاب الى الاخره، يؤجل عقابه الى الاخره ويمهله، اين انه ذو صفح عظيم لا يعاجل بالعقوبه مع انهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. فهذه قصه الله سبحانه وتعالى انه يمهل ولا يمهل، كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. وهذا التاويل انسبوا في السياق الرهيب، هذا التاويل انسب في السياق الرهيب، لان السياق كله كما تلاحظون في تقريع وتوثيق لهم على الكرسه وتنكيد عليهم، فالانسب ان يقال ان المغفره هنا مقصود بها المعنى اللغوي هو السفح والصفح وانهاء العقوبه الى الاخره. فهذا معنى فنظر الأهمية في رفع علم التفسير، أنت إذا كنت تقرأ الآية واجب الرفع هذا المعنى، شك أن الأمر يختلف لو أنك عرفت أن المغفرة كما تفهمها في مواضع كثيرة أخرى من القرآن الكريم. فإذا السياق ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالأنسب بالسياق ومن شدة العقاب أن يراد بالمغفرة هذا إيه؟ السبع عليهم والإمهال لهم وتأجيل عقابهم حتى يردوا الآخرة. فهذه الآية الكريمة في معناها هي في معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم من أجل المسلم. وضح هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هذه تفسر في القرآن يفسر بعضه بعضا. ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني إذا أفني البشر فيلزم ذلك نفي كل شيء من الخلق التي خلقت مسخرة من هؤلاء البشر. واضح؟ ما ترك على ظهرها من دابة. أي نعم. ولما بين تبارك وتعالى ساعة حلمه قرأه ببيان قوة ركوبته ليعتدل الرجاء والخوف، فقال سبحانه وتعالى بعدما خرج حلمه في قوله وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب اي لمن شاء، كما قال تعالى فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين، وقال تعالى ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم، وقال سبحانه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا وهم المستعجلون بالسيئة المتقدمون، الكلام هنا امتداد لما مضى، يعني نفس الذين قال فيهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، بعدها فقال هؤلاء الناس يقول فيهم ويقول الذين كفروا عن هؤلاء الذين يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر فلكل قوم هاد، وإنما عزل عن الإضمار إلى الموصول، يعني لم يقل تبارك وتعالى ويستهزئونك بالسيئات قبل الحسنه ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربك عدا عن الاضمار بدل يقول ويقولون عصر عليه عدا الى الموصول فقال ويقول الذين كفروا غما لهم ونعيا عليهم كفرهم بايات الله تبارك وتعالى التي تحر لها سوء الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ولم يعدوها من جنس الايات ما اكثروا ولا فانوا بايات الله سبحانه وتعالى وانما قالوا عنادا يعني كان كل هذه الايات لا تسمعوا وكانها ليس فيها دلاله على قدره الله عز وجل ولذلك قالوا لولا انزل عليه ايات من ربك يعني اهمال واعراض عن كل ما اتاه من الايات فالمقصود من قولهم لولا انزل عليه ايات من ربك اي مثل ايات موسى وعيسى عليهما السلام او لولا انزل عليه ايه من ربه ايه اما من مثل ما يقترحون كجعل الصفا ذهبا او ازاحه الجبال وجعل مكانها مرودا وانهارا والمعروف انه ليس له ان يقترحوا على الله سبحانه وتعالى وانما هو عز وجل يعني يرسل الايات التي تكفي في اقامه الحجه على اعدائه يسرين ولذلك جاء الجواب لان هؤلاء الناس معاندون جاحدون فبعدما راوا من كل هذه الايات يقولون لولا انزل عليه ايات من ربه ولذلك جاء في سوره العنكبوت قوله تعالى ويقولون لولا انزل عليه ايات من ربه اولم يكفهم قل انما الايات عند الله وانما هذا ذكر مبين اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني هذا القران الكريم ما يكفيه ايات من الله سبحانه وتعالى فلذلك قال عز وجل هنا انما انت منذر لا تجادله انما انت منذر مرسل بالانذار والتخويف من كل عاقبه ما ياتون وما يرون وانما انت ناصح كغيرك من الرسل فما عليك الا البلاغ لا اجابه المقترحات اجابه المقترحات التي يقترحونها عليك من الايات ليست هذه من سائلها ما عليك الا البلاغ انما انت منذر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر انما انت منذر ولكل قوم هذا نبي داع الى الحق مرشد بالايه التي تناسب زمنه كقوله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير تعريف بانه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ولكل قوم هاد لست بدعا من الرسل كل ما كنت بدعا من الرسل لست اول بشر يرسله الله عز وجل بهدايته الخلق فقد خلا قبله الهدى الداعون الى الله عليهم السلام او المعنى ولكل قوم هاد لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايتهم هو الله سبحانه وتعالى فما عليك الا انذارهم لا هدايتهم وايثارهم الايمان وصدهم عن الجحود فان ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حسب معنى الهدايه تعرفون ان الهدايه مراتب من يذكر المراتب التي تكلمنا عنها من قبل في دراسه المراه والقدر الاربع او خمس مراتب للهدايه ما هي؟ لا أول شيء هو في سورة التوفيق الأعلى الذي خلق فسوى أو الغاية والذي قدر فهدى وفي سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهداية الأولى هي هداية الهداية الفطرية وهي هداية موجهة لكل المخلوقات لما يصلح يعني فعله واضح الهداية العامة التي هي يعني كهداية النحل هداية النمل هداية الربيع إلى انتقام يعني ما يطلع منه وهكذا هذه الهداية العامة للمخلوقات كلها إلى ما يصلح شأنها وحياتها واضح هناك هداية بمعنى إلى الحق بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح هذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى طبعا ويقدر الله عليها من شاء من الرسل وأتباع الرسل لهداية البيان وإيه والتوضيح إقامة الحجة ونفع الشبهة فهذه يقدر عليها أيضا الرسل وأتباعهم العلماء والدعاة فمنها قوله هنا ولكل قوم هذا يبين لهم الحق المرتبة الرابعة من المرتبة الثالثة من الجلال هي إليه لجلال معنى قبول الحق والانقياد إليه. هذه مرحلة أخرى. قد يخالف الحق الإنسان لكن لا يسأله الله لهذا ولا يوفقه إلى الانقياد للحق. فالمرحلة الرابعة ثالثة من الهداية وهي علاج الانقياد للحق وقبول الحق والإذعان له. هذه ما يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهي المرادة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلفت الدروس كما ترون في قوله تعالى ولكل قوم هاد. فكما تلاحظون هناك أقوال في معنى قوله عز وجل ولكل قوم هاد. إن هاد بمعنى نبي داع إلى الحق والمقصود هنا هداية الكيان والإرشاد والدلالة على الحق الذي يملكها الروح كما ذكرنا وأتباعه كما قال أبو بكر هو هاد يكفيني لما سأله رجل أثناء رحلة الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم هاد أي نبي داع إلى الحق مرشد في الآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. فالمقصود بهذه الآية ولكل قوم هاد يعني تعريض لأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل لكل قوم أتاه حاجة. فقد قال قبله الهداة أتبعون إلى الله عليه السلام أو المعنى لكل قوم هاد تفسير آخر إن الهداية هنا هي الهداية التي لا يملكها إلا الله وهي هداية الحق من محبة الحق والانقياد إليه وهذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد يعني لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى. فما عليك إلا إنذارهم وليس عليك هدايته كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك إلا إنذارهم لا هدايته كما قال هنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هو الله عز وجل. وكذلك إيثارهم الإيمان وصدهم عن الكفر فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو المعنى لكل قوم هاد قائد يهديهم إلى الرشد وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه صلاحهم. يعني أن سر الإرسال وآياته الفريدة إنما هو الدعاء إلى الهدى وتقصير سبله والإنذار من الاسترسال في مزاغل الهدى وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى. وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله ولكل قوم هاد كتاب. وقد لا يفيد العنوان هداية يعني نفس الآيات التي يقترحونها لو والله تعالى يعلم ما كان وما وكائن وما لم وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حتى في الذي لم يقع الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده الذي يعلم لو كان وقع على اي صفه سيكون او ما الذي يقع كما قال عز وجل ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما ذكرت ابصارنا بل نحن قوم مكفرون. قولوا ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء لو هنا تصديق والجواب هنا فأذكرنا من إخبار الله سبحانه وتعالى خبر الله عز وجل صادق خبر صدق وحكمه عدل فهذا قطعا هو الذي سيقع أن الله أذل كما قال في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم يقولون هذا فقط لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هذا إخبار بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. واضح. فكذلك هنا قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد على تفسير الثالث كتاب كثير وهنا القرآن الكريم. أما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله عز وجل ومع ذلك حتى لو أنزلها الله فإنها قد لا تريد يعني لا تريد إنزالها هداية. قال تعالى وما منعنا أن ننزل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقال عز وجل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لا يدركهم انه حتى اجيب اقتراحكم فانهم يؤمنون لا يقضون على الكفر مع ما يرتفع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إبنان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقترحون الآيات على الله عز وجل ويستطيعونها من رحمة الله بهم أنه ينزلهم. لماذا؟ لأن الله لو أجاب اقتراحهم وأنزل عليهم الآيات التي طلبوها فإن كفروا بعدها أو رغم نزولها فحتما لابد أن يؤخذوا بلا إنهاء كما هو وضع في قصة المائدة. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر أعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العذاب. فرحمة بهم كي يعذب لهم عذاب لا يجيب اقتراحا. لماذا؟ لأن الإصرار بعد نزول الآيات على الكفر بعد نزول الآيات المقترحة يرتفع ماذا؟ يرتفع الأخذ بدون إنهاء بدون تأجيل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشهاب وجوز عطف هذه على مجر معنى جميل حقيقة لو لم يكن يقول هنا الشهاب جوز عطف هذه على مجر يعني كلمة هاد بقوله إنما أنت مجر ولكل قوم هاد يعني إنما أنت يعني منذر وهادم لكل قول فيفيد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم الى الناس اجمعين قول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا واضح. فاذا جوزنا هذا العصر فاذا نريد هذا المعنى يقول وجوز العصر هادم على منذر وجعل المتعلق مقدما عليه بالفاصله فيدل على عموم رسالته وجمول دعوته. انما انت منذر وهادم لكل قوم انما انت منذر وهادم لكل قوم يعني لكل امتين. ثم قال عز وجل الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل انثى هذه جمله المستانفه جواب السؤال وهو لماذا لم يجابوا بمقترحهم فقد قطع حجتهم فلعلهم يحتدون بانه امر مدبر عليم نافذ القدره فعال لما تقتضيه حكمته البالغه دون ارائهم السخيفه وهذا على ان الهاديه بمعنى الداعي الى الحق. اي نعم وان كان مراد به الله سبحانه وتعالى فالجمله تفسير لقوله هاد او مقرره مؤثره لذلك. وأشار الرجل لأن الآية إن متصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت. هذا الاقتراح الذي يختلفونه ما هو إلا عناد وتعنت. فالآية نشير إلى عموم علمه سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فلسعة علمه يعلم أيضا أن اقتراحهم هو مجرد تعنت وعناد وهم في الحقيقة لا يريدون يعني الابتلاء. يقول الرجل الآية إن مقصرة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعلم وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إلا عنادا فلذا لا يجاب إليه وإنها مقصرة بقوله ويستعجلونه. نعم بمعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم أن فيه مصلحة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى لفظ معنى لقوله تعالى ما تحمل إما أنها مصدرية وإما أنها موصولة أي الله يعلم حملها إذا كنا مصدرية حمل كل أنثى أو الله يعلم ما تحمل إذا كنا موصولة عن الذي تحمل من الولد يعني هل هو على حالات ذكورة أو أنوثة تمام أو خلال حسن أو قبيع طويل أو قبيع وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة وما تغيض الأرحام وما تزداد. ما تغيض الأرحام أي تنقو من الحمل وما تزداد أي تأخذه زائدا. قال التبختري ومما تستنفقه الرحم وتزداده هذا الولد فانها تشمل على واحد وقد تشمل على اثنين وثلاثه واربعه. ممكن يأخذ الولد نفسه، قد يكون كافر وقد يكون نافقا أو مختلعا، ومنه مدة الولادة فقد تكون أقل من 9 أشهر وأزيد عليه، ومنها الدم فإنه يحل ويعني يخرج. وإن كان الحقيقة يعني لو أننا نظرنا أيضا في ضوء الجفاف الأجيال الحديثة طبعا عن الأوضاع الرحم، هي أعم من ذلك، لأن الرحم هذا عالم يعني عالم مستقل له أوضاع وله أحكام. طبعا تكلمنا على أحوال الرحم من قبل إثبات الحيض، وعن الإخوة الذين أخذوا مذكرة إثبات الحيض التي وزعت كنت ضربت لبعض المراجع مراحل دمور الرحم، يعني الرحم يزيد وينقص في كل شخص في الحقيقة، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا أن تبقى عن العلوم يتوقع منها في زمانهم بمعنى محدود جدا، لكن الرحم هو يزيد ويزداد وينقص، فهذا أمر مستمر باستمرار، يحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المرأة في كل يعني دورة التحريض، وليس يقتصر فقط الزيادة والنقصان في نموه على موضوع الحد. صنع قريب الأرحام صنع الزكاة وكل شيء عنده من التداعي، أي بقدر وحد لا يزاوله حسب قابليته، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك أنه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيأ لوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب أي ما غاب عن الحس، والشهادة أي ما سأله الحس. الكبير المتعال، الكبير أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعال أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عنها. وأكثر القراء على حد المتعال تخفيفا وصفا ووقفا، وقل عن ذاتها فيهما على الأصل، كان نقرا عن الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم أو المتعالي سواء منكم. نستكمل ليلة هذا الخلق، وإن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل بعد صلاة المغرب الاختبار في سورة يونس وحفظها. فنرجو الإخوة والإخوان الاجتهاد في هذا الأمر، والأغراض الموجودة يعني لا يلام حاجة في حق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية والمعادلة معادلة الموت الأخير حملا على أنه في حال الزوايا العقلية، حملا على أنه في حال جاء في حقه، لأن الأغراض الموت في الموت الحق ذهبت العقل فنظرت غير الكلام سيدي. هل يقول هذا هو رب الامر؟ هل انه قل لا اله الا الله؟ او يقول هذا هو رب الامر؟ يعني لا يذكر الله عنده حتى يسمعه. ينبغي ان ينظر في هذا الى حال المريض. اذا كان المريض قويا يتحمل او كان كافرا فانه يظهر. فيقول قل لا اله الا الله. اخطب حياتك او يكتب حياتك الى اله الا الله ولا يكتب ذلك. لكن هذه الحاله الاولى التي يقول له فيها كل مريض في حاله ايه؟ المحتمل ان يكون حاله قوه ووعد ولا يخشى ان يتغذى او يغرق. فيقول له كل لا اله الا الله، اكتب حياتك الى اله الا الله. اذا كان كثرا ايضا تقول له كل لا اله الا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان مسلما ضعيفا فانه لا يؤمر، وإذا يطلب الله عنده حتى يسمع الآية ويقرأ. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنه ويقرأ عنه إلا ونبيه لأن يقول لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله، هذا متفق عليه. لأن هذا الكافر إن قالها فهو كافر، وإن لم يقلها فهو كافر. فنقول أنه رفع قدره في هذا الأمر ولم يقل لا، فهو داخل على حاله لم يؤثر عليه شيئا، يعني وليس على رسول الله. اذا كان هو كافر وكان سمع ان يقول لا اله الا الله ما في ضرر ان تاخذه كل لا اله الا الله ورفض ان يقول. وكان اذا كان مسلما ومؤمنا يتحمل فان امرنا اياه بها لا يؤثر عليه، وان كان ضعيفا فان امرنا اياه بها ربما يحصل اليه رد فعل في حال الوزير الخبير ويغضب فيسر وهو في حال اغراق الدنيا. فبعض الناس في هذه الحياة في غير حالة الاحتراف تسمعون الرجل الذي في الأيام تقول له اتق الله يقول أنا اتق الله أحسن منك. ربنا يهديك مثلا يقول أنا ربنا يهديني أكثر منك. هذا لا يمشي كثير فربما يكون من هذه النوعية من الناس يقول قلت له كل لا إله إلا الله يعني ممكن الناس واحد بس حال غضب يتعرف كل كل كل إله إلا الله مش حول إلا الله يحصل هذا الكلام المهم من بعض الأحيان. فكان في حالة الغضب يرد على رب الجير الغميض فيرد على كل صاحب بعيد هذا الصباح أن يرد أصلا يعني غميض جاهزا من جهتي أخذه. يقول الناس ما يريد يدور على الحي في اسمه معرضا له لنفس الناس فيقتلها وقال بعض اصحابنا او يقول ذكر الله تعالى مبارك ذكر الله كله بركه فنذكر فلنذكر الله تعالى جميعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله مره هو في اخر بعيد لا اله الا الله لا اله الا الله الا ما يجيب عليه سلمه انه كان بعض الاخوه كان جاء أن يكون بعض العمليات الجراحية قد تكون عملية خطيرة وكمان موت المريض أثناء العملية كمان جراحة فكنا كل ما قبل ما يقدر كل آن الوقت هيدخل على العملية وهو إيه مضطر إن هو خلاص يوزع الحياة ولو يجي يستحوذ فيعني أخذت ولدي من هذا الشرط له كل ذلك اللي بيظهر على الأمر الغريب والإنسان فعند الله يعني تراحبه في الشيخ رعونة ثم ركز الأسلام حيث تقسمها إلى الله يعني يعني الضرر ومحطر الله إليها الله يقول إليها مقاطع يعني هذا من المكان يعني من هذه الضرور يقول هنا في الإنام الصديق ولكن هو الضرور إليها إليها إليها الله مرة وأنا مجدد فليجوع إلا أن يتكلم إلا أن يتكلم مقرر صعب لكل أنا ويتكلم الكلام خطر فيحيد تلبيه فيعيد تلقيها إلا إذا كلمت فيعيد تلقيها بالرفع على قسم في استئناف لأن هذا في هذا الموضع بالذات لا تصدق أنها هنا العصر وأما الاستئناف الكلام بالذات فهذا كثير كما في قوله تبارك وتعالى ويبتلي هذه أنفسكم أو تفوت يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء سنهيرا وليس السنهيرا فتبعد فيغفر وان كل جماعه يقول او يقول يحاسب كل بالله مجلس الجواب الخاص فلو رجع النساء هنا عاطفه فيعطي لمن يشاء لا هي فينا فيه فيعطي لمن يشاء فذلك نفسي هنا ان الكلام سيعيد تمكينا لماذا لان المعنى يقصد لو قلنا فيعيد تمكينا بالنص اكثر على التكلم لان المعنى في ايه يكون الا ان تكلم فانه يريد ان يتكلم يكرر التركيب إذا لا يتكلم ممكن هذا يكرر التركيب فقط إذا الشخص تكلم بكلام أجنبي عن لا إله إلا الله فأحد الأخرى كل بتمكنه ما أدرك ما رد عليه ما قال لا إله إلا الله فأنت لو أنت مغرم منسجم ففي هذه الحالة إذا لم يوجد يعيد معك أيضا تركيبه ليكون آية مع كلامه السلام وفي قصة وفاة أبي حامد فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويكون ذلك الرزق والمجاراه لان الانسان ذكر من غير علم منها لان الرزق مطلوب في كل موضع فهنا او لا لأن طبعا ذلك كما ذكرنا فجور بما هو فيه وربما حصل له التآدي به إذا حصل التركيب بعنف. ينبغي أن يلاحظه من يتهمه. إذا كان شخص متهم في نظر المجتمع فلا ينبغي أن يتولى تلقينه أن يتهمه. من جزء الاتهام واحد قريب مثلا له مصلحة أن هو يلغي الكلام. فما يكون هو يتهمه. حتى لا يكون مهلا او معلوما او حكيما او نحوه. طبعا كل ذلك يكون مكمل. يعني ابن مثلا لا او الاب معي فهذا لا يكون مكمل مع كل حيوان يبقى مستحيل. لكن قد يوجد من الوالدين انه مستحيل. واستحب شيخ وغيره تصيره الى ابن قبل موته. وقال ابن المعالي يكره التلقين من الورقه الى عذر. ذكرى تنزيل من الورثة بلا عذرين. فإن لم يحضر غير الورثة لقانه أشفق الورثة ثم غيره. ثم نقول وقراءة الفاتحة ويأسين. يسمى أيضا هذا كلام في المسجد من الفاتحة وقراءة الفاتحة ويأسين. قال أحمد ويقرؤون عند البيت إلى حضر ليقرأ تعالى بالقرآن. وأمر قراءة الفاتحة وعن معه إن يصاب مطوعا قرأوا يأسين على موجه. هو القول وقراءة الفاتحة. دليله دليل الحنابلة على ذلك لفضلها وتلك سورة الملك لفضلها ورد أنها منجية من عذاب القريب. ويأتين قال أحمد بسكوت النور على الكتاب واتحب سيرة الإسلام والهوب قراءتها عند المفترض لأن قيل لأن قراءة يأتين عند المفترض يكهن عليه فهول أبوه لما فيها من ذكر الرجل الدنيا وزر بها وعيه جادية وما فيها من تسويق في ذكر الجنة وقوي إن أرخاب الجنة الزوج الثغري فاتوه هم وعدواته في غيابه على الأرارة التي مستدعون وفي داخلها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على الحياة الموتى ويبدأ فيها حالة بالاختراع. نعم وتكره الحنفية تكره الحنفية أو ذكر عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يغسل. وأما الحديث مع النصارى فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت إخراج الدين على وكتابنا من حضره الموت ويؤلفه ما أقله من الدنيا ضد مرض غير مقطوعا ما من ميت يقرأ عند الميتين إلا هو الله عليه. وقرأته معه متأخر المحركين قرأة المراد من حضره يعني قال إن على موتاكم طبعا بطرد بفرض الحديث كما يستغلال تفتيج الفرض هو طبعا ليس الحديث وكل هذا الفرض الحديث حتى نشرح كلام ذلك. فبعض المتأخرين أخذوا برأي الحديث قال إن على موتاكم أن يقرأ عليه بعد موتيه الفريق الأول يقول على موتاكم إذا يقرأ موتاكم إذا الله لك يقول إليه. وقال بعض التأخير الحديث وقد أخذ الرب الخبر فليقرأ عليه بعد موتيه من غير مستجدات وفي المسألة الخلاف عند الحنفية الإغراء. وعند المالكية يقرأ قراءة شيء من القرآن مطلقة ولها السببية لأنه لا يقرأ عند الميت قبل الحج لأن القرآن من القراءة عن تعديل تجريدي خلافا للذريعة وبعضهم ولغنى الرمي وحده. أما مع الحج فيجلب عنده وليس هناك تفصيلة للحنفية في غير المصطلح. الحنابلة لا تتكلم إلا بإيه؟ الشق الذي هو مصطلح اللي هو ما زال يصير هو مصطلح ما تكلموا على قراءة القرآن بعد الظهر. هذا الحديث حديث ضعف ابن يسار مرفوع قراءة يأتين على الأنفاق رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والتلاتين والسعيد الخيمة والحاكم والطبراني الجميل والطبراني تحصلنا أبو حسان والنسبيه في العمل الاستثنائي في العمل يوم الليل. وهذا الحديث عن ابن خفان بالاصطلاح والنحو كان ذكره الحاكم في التلخيص وقال انه في الاذكار اسناده ضعيف في الولاد لكن لم يضع عنه ابو داود. وقال الحاكم في انال الاذكار هذا حديث غريب والذي شرع له ضعفه. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المسند ولا ثقه في الباب الكريم. هناك رساله ابن خلف في صحيح هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثا قراءة اليتيم والتلبيس. إذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا والله تعالى تعالى استحباب قراءتي سورة جديدة. النبي صلى الله تعالى في أحكام النهائي في فصل التفصيل المفترض قال إن حضر الموت تعالى ملائكته الأولى أولا أن يلقنه إلى لقوله صلى الله عليه وسلم نفسه ورسائه لا إله إلا الله من كان لا تلاميذ لا إله إلا الله عند الموت دخل إلى هذا يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك رأى وكان يقول من ذلك وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل إلى وفي حديث الآخر من مات لم يشركوا بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. الأمر الثاني أن يدعو له أن الخطيب يدعو للميت وأن يكون في حضوره إلا خيرا. لحديث ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الخطيب أو الميت تقول خيرا فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم وغيره. وليس التمهيد ذكر جنازة لحضرة الميت وتبني على الله بل هو امره بان يكون خلافا لما يظن البعض والدليل الحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال يا خال قل لا اله الا الله فقال اخال ام عم فقال ابن خال فقال فخير لي ان اقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عم وهل اخرجه بدخل الاستاذ اخرجه احمد في كان الثاني على قبله والثاني على قبله قل لا اله الا الله ومع ذلك لا يوجد تعارض حسب الاعلام لا يوجد كلام استخراج لان كل الحدث ان يكون يقول كل بالكتب او يحط الايه اللي هو الحل الواحد ويقول بحيث الامر سيكون سيكون كل لكن ان كان يقصد انه انفتح او الظهور او الغلق الثلاث ما في هذه الحاله تدخله بالصوره في التعريف او الصوره عند يقول الشيخ واما قراءه الصوره في ياسين عند وتوجيهه نحو القبله فلم يصح في الحديث بل جاء الى العلم المسلم توجيهه القبله وقال عيسى المجيد امراه مسلمه وعن زرعه بن عبد الرحمن انه جاء في العلم المسلم جبارك وعند ابو سلمه بن عبد الرحمن فعطي على الغريب فامر ابو سلمه ان يحول الرجل الى الكعبه فقال حوله التراثي فقال نعم فنظر الى ابو سلمه فقال اراه ليعزك فقال انا اردته فامر سعيد ان يعادل رايه اخرجه الامثال في المصنف بسند صحيح عن زرعه ولا نسب ان يحضر المسلم وفاه الكافر ليعرض الاسلام عليه وجاء حديث الحديث انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يهود فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وبعيده فقال لم اقطع ابا الخاتم صلى الله عليه وسلم فاسلم فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي ادخلنا من النار فلما مات الراي صلوا على صاحبه هذا خير الصحيح والحاكم على ياسين واحمد الأداب أيضا نتعلق بالتعامل مع المختلط أن يكتب جالس هذا الخط أقول صلى الله عليه وسلم خاتم الله عليه وسلم السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.